والعياذ بالله عند الحقيل يقول منزلة أردى وأحط من البهائم. فالمنحرف عن الجادة قد عطل قلبه وعقله وسمعه عن الحق والعمل به وأصبح شر من البهائم. ونفهم من هذا الكلام نقطة مهمة جدا، أن للمنحرف انحدار أو انحدار المنحرف. ونقول أن الله عز وجل من على الإنسان بنعمة العقل والتفكر عن باقي المخلوقات، يعني الإنسان يفكر، هذه نعمة التفكر والعقل خاصية للإنسان. ومن جل وعلا على الإنسان بنعمة القدرة على التعلم، وبس عندي عقل أقدر أتعلم، أقدر أطور نفسي، أقدر أتقدم، أقدر أعرف طريقي، أعرف أقدر وين اتجاهي، قدرة على التعلم. كما من عليه بنعمة القلب، أول نعمة نعمة العقل والقدرة على التعلم والتفكر. النعمة الثانية نعمة القلب وما فيه من مشاعر وحماس. المشاعر والحماس اللي طلع على القلب هذا مهم جدا إنه يدعم عقلي. ليش يدعم عقلي؟ عشان عقلي يصدر قرار سليم يعمل لمصلحته الخاصة. وأرسل جل وعلا للإنسان الأنبياء والكتب السماوية، لماذا؟ لتوضيح الرؤية للإنسان في حياته، عشان الرؤية تكون عنده واضحة، عشان يعرف هو ليش هو في الدنيا، وعشان يتحدد لهدفه ويتحدد الصراط اللي توصل لهدفه. وبالتالي الإنسان عندما يتبع الرسل ويشوف رحمة رب العالمين يعرف هو لماذا خلق الإنسان، وطلب منه أنه يعبد الله ويعمر نفسه ويعمر العالم، فيعرف ليش هو في الدنيا، أو يعرف يجاوب لماذا أنت في الدنيا أيها الإنسان. وأيضا من نعم الرب جل وعلا على العبد قدرته على إنجاز المهام التي خطط لها بعزيمة رائعة. حلو الواحد يقدر ينجز، يشتغل، يسوي. وقدرته على الصبر والتصبر، لأن أي عمل إحنا نقوم به أحتاج فيه إلى صبر، مو بس أحتاج إلى عقل وقلب، أحتاج على قدرة على الإنجاز وقدرة على الصبر والتصبر، حيث أني أنا أكمل هذا العمل بإتقان بعون الله عز وجل. إذن إنها نعمة عظيمة وتكريم من الخالق على عبده أن يرزق الإنسان عقلا. هذه نعمة عظيمة، يعني الله أعطاني عقل. شو وظيفة العقل هذه؟ يعرف عواقب الأمور. أنا أعرف إذا في إيدي كوب ماء من الزجاج وسقط من يدي، أعرف احتمال كسره، ولو ضربته بقوة رح ينكسر، هذه حقائق. أنا أعرف لو بإيدي شيء ورميته من إيدي رح يسقط على الأرض بوقع الجاذبية الأرضية، ما يطير في الأرض، إحنا فوق الأرض لما أرمي شيء لازم يقع، هذه حقائق وعواقب أمور. إذن مهم جدا أن يكون عندي عقل أعرف وظيفته. وظيفة العقل الصحيحة أنه يعرف عواقب الأمور، يعرف لما أعمل الأشياء لها نتائجها ولها عواقبها. وقلبا وظيفته إنتاج المشاعر والحماس اللازمين لدعم نطاق العمل العقلي المطلوب منه. إذا ليش أنا أحتاج العواطف والحماس؟ أكثر ما يميز الإنسان عواطف وحماس، خصوصا الناس اللي يتحمسون العمل معين تلاقيه يركض وينجز لأنه متحمس له. حتى ساعات الإنسان يكون الفكرة غير صحيحة، لكن الحماس قد يقنع الناس بأنها صحيحة. وهذا طبعا من أخطر استخدامات الحماس بشكل غير صحيح. لازم الحماس يرافقه ويلازمه علم. إذا كان الحماس من غير عقل وعلم يكون مصيبة. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يجيب الشباب عنده ويستشيرهم. ليش؟ لأن الكبار عندهم خبرة بس ما عندهم الحماس والطاقة أنهم يركضون بقوة الشباب. طبيعي. هذا أنت كبرت، أنت صار عندك خبرة، خبرة بعقلك أكثر من جسمك. لكن الصغار عندهم كم من الطاقة الجسمية اللي أنا ما عندي إياها. دائما في المؤسسات الناجحة يرتبط خبرة الكبير مع قوة وحماس الصغير، فتلاقي المؤسسات هذه تركض لأن أنا استفدت. أنا مهما أنا صح أنا عندي خبرة بس أنا ما عندي القوة الجسمية اللي يعرف معطيات الواقع، فخبرتي مع حماسة ومع قدرتي على التحرك والمعرفة المعطيات الجديدة والمستجدات تخلي الكبير يتطور. شوف الجمال، إن كل ما الإنسان استخدم العقل والقلب سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع راح أقدر أتكامل بشكل غير عادي. إذا التكامل مطلوب مني على مستواي الشخصي إن عقلي وقلبي اثنينهم متجهين للكتاب والسنة، وإن أيضا لو أنا على مستوى الشخصي عندي العقل أكبر شوية من العاطفة بحكم السن والخبرة، والصغار عندهم الحماس والحب والطاقة ومعرفة المعطيات الجديدة أكثر من العقل، فيصير نوع من التكامل. ودائما ما تنجح المؤسسات إلا بتكامل الاثنين. ليش؟ لأن الخبرة بمفردها ما توصلني من غير ناس تركض لي، والركض من غير خبرة الكبير قد يخلي الصغير يمشي بخطوات ما تعجبنا أو تبتعد عن مراد الكبير. إذن إن مهم جدا يكون في عندي توافق بين العقل وبين الحماس. أيضا اللي عنده خبرة لو عاكس التيار ترى تيار الشباب يضربه. في هذه نقطة مهمة جدا. هنا تأتي الحكمة. أي هنا تأتي، رائع كلامك، هنا تأتي الحكمة. إن الكبير إذا لم ينتبه ويمتلك العقل لقيادة الشباب وحماسهم وتوجيه الحماس باتجاه صحيح، الصغير رح يمل من الكبير، يا إما يتركه يا إما يضربه وياخذ التيار. فالكبير حكمته وين؟ مثل ما قلت إن يعانق التغيير كما قال علماء الإدارة، إن في عندي تغيير آتي فأنا أحتويه، أقول أنت بتغير تعال غير معي بعقلي وبقدراتك للتطويرية، فيتجهون مع بعض. فدائما دائما في التاريخ الناس اللي احتووا التغيير ظلوا على الرأس مدة طويلة واستفاد منهم العالم. لكن إذا الإنسان أتكلم مثلا على جميع الجهات أيا كان هذا الرأس، بداية بالأسرة، الأم والأب، الأم والأب إذا ما عرفوا إن الطفل الصغير هذا قاعد يتعرض لمعطيات هم ما تعرضوا لها، لا كان في وقتهم نفس التلفاز ولا الإنترنت ولا القراءات ولا شيء، الصغير صار يفهم أكثر مني. فأنا إذا ما رحت وانتبهت واحتويته ورحت شفت إيش معطياته وفي مساحاته وأفهم مني فيها، إذا ما انتبهت لها فش راح يسوي الولد في البيت؟ يا إما أبوي ما يفهم وأضرب في عرض الحائط اطلع برا، الولد يطلع الأبو من عقله والأم، عرفت شلون؟ وهذا بالتالي يجرفهم، يعني يجرف الأم والأب يطلعهم برا، أو هو إذا ما طلعهم تركهم وراح مكان ثاني، عرفت شلون؟ طاقة الشباب عندها شيء، يا تجرف اللي أمامها بغوغائية الحماس، وإما تتركهم تنعزل تروح مكان ثاني. وفي الاثنين خطأ، لكن حكمة الكبير من رب الأسرة إلى أي رئيس مؤسسة، أحتوي التغيير لمصلحتي ومصلحته، لأن الصغير ما يقدر من غيري وأنا ما أقدر من غير الصغير، الاثنين مع بعض. والله ما أخفيك يا نايف أن الأمر فعلا صعب أن يخالف الإنسان بعض القناعات اللي تربى عليها. طبعا جيل الآباء يختلف عن جيل الأبناء، وإن كنا الآن في موضوعنا نحن منحة تربوي، ولكن لأهمية هذا المنحة نجد أن جيل الآباء يختلف عن جيل الأبناء. للآباء قناعات معينة وللأبناء ثقافات اكتسبوها سواء كان من البيت أو من خارج البيت أو من الإعلام أو من المدرسة وغيرها من أي وسائل أخرى. فلذلك نجد أن هذا يأتي مثلا بأمور جديدة. الابن الأب تربى على قناعة أخرى، نشأ على قناعة أخرى، فحتى أن يواكب الأبناء فعلا هذا الأمر صعب عليه جدا. ولكن يعني نقول الله يعين على شيء مثل هذا. شوف لو الرؤية عندي واضحة مو صعب، يعني أنا بقول لك شيء، إحنا مو مثل أبائنا وأبائنا استوعبونا. شوف الفرق، إحنا جيلنا مو مثل جيل أبائنا، أبائنا لكن استوعبونا، لكن إحنا في مرحلة أبائنا أحسن منا، إحنا ما استوعبنا الصغار وكلنا نقول إحنا الصغار سيئين، هذا مو صحيح. لما عندك ثوابت الأم والأب والأولاد والموظف المؤسسة ورئيس المؤسسة، عندنا ثوابت ما نطلع منها، ثوابتنا أنا وأولادي ورئيسي ومرؤوسي كلنا ما نتغير عنها، بقى المرونة. أنا أتحرك بمرونة أقدر فيها أشترك فيها أنا والصغير. النقطة وين في عالمنا خصوصا إحنا العربي؟ إن إحنا عندنا ثقافات إحنا صنعناها بإيدنا، مثل الواحد حط قوالب حديدية وقال والله أنا ما أقدر أغير، أنت اللي حطيت القيد بإيدك، مدام الثوابت تسمح لك إنك أنت تنطلق من القيد ليش تقيد نفسك؟ بقى إحنا ككبار مفروض أستوعب الصغير في مجال ثوابتي طريق، والله أنا أبو أمي أبوي أنا ما كنت أتكلم معهم بهذا الشكل، أنت شال جيل طيب، قال إيه هو قاعد يتكلم معك بطريقة ما راح فيها للحرام ولا المكروه، يبقى أنت لين معاه صير مرن، شو المشكلة؟ نفس الشيء بين الرئيس والمرؤوس، الرئيس ما ياخذ طاقات الصغير لثقافة معينة هو متعلمها ببيته أو في مؤسسته أو الثقافة المؤسسية، بتعلم شوف المؤسسات الجديدة شلون تشتغل، ليش ما نصير مرنين ونستوعب الطاقات ونكون مرونة بحيث حكمتي ككبير وثوابتي مع التغيير. هم الصغار هم اللي يركضون، أنا عقلي يركض بس جسمي ما يقدر يركض. قد يكون هناك هاجس خوف من التغيير مثلا. بالضبط، ما شاء الله عليك صراحة أنت أسعد رائع. الله يبارك. نقطة الكبار وين؟ يعني أقول لك في سني أنا أحب لما أحط الكوب أو أغراضي الخاصة لما يجون أولادي يستخدمونها أنزعج، ليش؟ أحب لما أحط الشيء أرجع ألاقي هم بسنهم ما عندهم مشكلة لو حطوا الحاجة في مكان وما لقوها يروحوا يدورونها. شوف فرق السن، شوف الشيء الصغير، هذا نفس الشيء في الشغل، إحنا ككبار تعودنا على قوالب معينة يزعجنا أحد يغيرنا، وهذا هوى الحكيم منه دائما دايما الحكيم الكبير اللي يقدر يتوافق مع التغيير مع ثوابته. أنا أقصد يعني مثلا قد يكون الإنسان مثلا يخاف أن ينشأ ابنه على شيء هذا، يقول مستقبلا الله يستر من تاليها إذا أنا أحط الشيء الفلاني وأعلم ولدي إنك تاخذ الشيء ترده مكانه، ياخذ الشيء يقطه، باكر راح هذا يتعلم. ثوابت. شوف أسعد انتبه، لازم نفرق بين القوانين والثوابت وبين المرونة في التعامل. يعني أنا مثلا اللي نفرض الجيل الأول كان لما الأبو يقول قرار يقول له مثلا بعد الساعة 6 ممنوع تطلع، تغير الوقت، أنت في وقت الأولاد الساعة 6 عندهم يوم، كان الساعة 1 الظهر، أنت مع أبوك ما تحاوره، طب ولدك يقول لك حاورني اقنعني، أنت مع ثوابتك أنت بتخليه يرجع الساعة 6، خلاص لا تغير قانونك بس قاعد تحاوره، تعلم شلون تحاور ابنك. إذا كنت أنت ببيئة كان الأبو لما يقول لا أنت تقبلها، أنا عندي ولد صغير يطالع تلفزيون يطالع إنترنت يشوف حواليه ما يقبل منك أمر من غير إقناع. شو المشكلة إذا أنا كأب تعلمت تقنية حوار قاعدة قرآنية نبوية، خصوصا أنها أمور تفرض نفسها، هذه الأمور تفرضت فيها بالضبط، تفرض نفسها كمعطيات في الحاضر. أنا لازم أحاور ابني عمره 7 سنين 10 سنين أذكى مني وأفهم مني وأوعى مني، حتى الموظف اللي أنا جايبته أوعى مني في مساحات كثيرة، إذا ما حاورته وصرت مرنة معه افعل ما تؤمر ما يصير، عطني افعل ما تؤمر بالثوابت، لكن في مساحة غير الثوابت تعال كيف لنا أن نتقدم ونتطور؟